جرافي سيمبالي كول بيانو فورتي، ومعنى هذا الاسم الطويل الهاربسيكورد الذي يتمكن من إصدار الصوت المنخفض والعالي. واختصر الاسم إلى بيانو فورتي أي منخفض عال، ثم صار الاسم بيانو. وفي بعض كتابات الأدباء العرب في مطلع القرن العشرين حذف حرف الواو من آخر الكلمة وسموه البيان. لم يبقى والحالة هذه إلا أن يختفي الاسم تماما. أما آلة البيانو نفسها فهي موجودة باقية وتزداد عزا على الزمن. ومن كبار فرسان البيانو لودفيغ فان بيتهوفن، نقدم معزوفة صغيرة كتبها بيتهوفن للبيانو وأهداها إلى إليزي، وسميت المعزوفة إلى إليزي فيور إليزي.